الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدها كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو قوله تعالى: وكان ربك قديرا. قال في الشرح: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو نعم وأخواتها وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما، والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. والكلام الآن في كثيرا ما نسمع كلمة النواسخ، هذا جمع ناس، وفواعل يأتي جمعا لفاعل. الصحيح أنه قياسي في فاعل، أما في فاعلة فهو سماعي، فنقول في ناسخ يجمع على نواسخ. طيب، النسخ كما تعلمون والإزالة، وهذه هي مناسبة إطلاق النواسخ على كان ونظائرها، وإن ونظائرها، وظن ونظائر، لأنها تزيل الحكم الإعرابي الأصلي وتعمل فيما دخلت عليه عملا جديدا، هي أزالت ما قد كان موجودا. وهذا على قول البصريين، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من علماء. هذه النواسخ تذكر دائما بعد المبتدأ والخبر، لأنها تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية. فمثلا كان وأخواتها، وقال كان وأخواتها، ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا. أولا كان تدخل على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر، فتعمل في المبتدأ الرفع وتعمل في الخبر النصب. فلو قلت مثلا زيد كريم، هذا مبتدأ وخبر، ثم أدخلت كان أو أحد نظائرها، فتقول كان زيد كريم. ما الذي حصل؟ نحن قلنا في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه أو عليها لفظا أو تقدير. ما الذي حصل في آخر زيد وفي آخر قائم كريم؟ الذي حصل أن زيد رفع وأن كريما نصب. ما الذي عمل في الأول الرفع وفي الثاني النصب؟ كان هي التي فعلت هذا الحكم، وهذا تقوله في جميع اللغات. إذا نقول الأول لأنه كان مبتدأ في الأصل وهو اسم، والثاني خبرا، فكل منهما اسم. فقلنا في الأول اسم كان وفي الثاني خبر. لماذا؟ لأن المعنى لا يتم إلا بالخبر، وهذه حجة الكوفيين على البصريين. الكوفيون ينازعون في هذا، يقولون لا، نقول كان فعل ماض، وزيد مثلا في المثال الذي ذكرته فاعل، وكريما حال. هذا قول جماهير الكوفيين. أما البصريون فيقولون لا، هذا ليس حالا، لأن الحال يأتي بعد تمام الكلام. وأنت إذا قلت كان زيد ما تم المعنى، وإنما يحتاج إلى خبر، فدل ذلك على أن كريما هو الخبر، لأنه هو الذي يتم به الكلام، يتم به المعنى. حينئذ نقول كان زيد، كان زيد هذا اسمها، وكريما خبرها. طيب، هل الرفع في زيد هو معمول كان أو هو معمول الابتداء الذي هو العامل الأول؟ الرفع في كان في زيد هو معمول كان. طيب، أين الرفع الأول؟ نقول ليس له وجود، كأنه حذف وجيء برفع جديد. فالضمة في زيد ليست عين الضمة في زيد كريم، كان زيد كريما، هذه الضمة التي في زيد ليست هي كانت في زيد كريم، لأن هذه الضمة التي أحدثتها هي كان، والأولى أحدثها عامل الابتداء، لتغير العامل تغير الحكم. نعم هو رفع وهي ضمة، لكنها ليست الضمة. طيب، هذه النواسخ التي سأتي ذكرها كلها تختص بالجملة الاسمية، والخبر قد يكون كما تعلمون جملة أو شبه جملة، أو قد يكون مفردا على ما ذكر في باب الخبر، هو كذلك كله يأتي في باب النواسخ. ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا، والثاني مفعولا ثانيا، هذا إن كان مبنيا للفاعل. أما إن بني للمفعول فإنك حينئذ تقول ظن زيد واقفا. طيب، واقفا هذا يعرب مفعولا به، وزيد هذا نائب فاعل، ظن زيد واقفا. أين المفعول الأول؟ غير صيغة الفعل فبني المفعول الأول نائب الفاعل فرفع، والثاني جاء به على أصله، فلك أن تقول فيه مفعول به ثان، أو أن تقول مفعول به، وكلاهما مذهب للمغربين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والكلام الآن في باب كان وألفاظه 13 لفظا، وهي على 3 أقسام: ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8: كان وامس واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس، وما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفع او شبهه، وهو 4: زال وبرح وفتي وانفك. فالنفع نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، وقوله لن نبرح عليه عاكفين. وشبهه هو النهي والدعاء، فالأول كقوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والثاني كقوله: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وما يعمله بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية، وهو دام كقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة. قال رحمه الله تعالى في المتن: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. قال رحمه الله في الشرح: يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا. وقرأ حمزة وحفص: ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر. وقال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. صلى الله عليه. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معطم في ألفيته تقديم خبر دام، وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. قال رحمه الله تعالى في المتن: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. قال رحمه الله في الشرح: للخبر ثلاثة أحوال، أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل كقوله تعالى: وكان ربك قديرا. الثاني التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقد تقدم شرح ذلك. والثالث التقدم على الفعل واسمه كقوله: عالما كان زيد. والدليل على ذلك قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فإياكم مفعول يعبدون، وقد تقدم على كان. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ويمتنع ذلك في خبر ليس ودامه. فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، لأنك إذا قلت: لا أصحبك ما دام زيد صديقك، ثم قدمت الخبر على ما دام، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، لأنما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه. وإن قدمته على دام دون ما، لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وذلك لا يجوز. لا تقول: عجبت مما زيدا تصحب، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام، تقول: جاءني الذي زيدا ضرب. ولا يجوز في نحو: جاء الضارب زيدا، أن تقدم زيدا على ضارب. وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج، وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا لست، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جنين إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا، وقد تقدم على ليس. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع. قال رحمه الله في المتن: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. قال رحمه الله في الشرح: يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، كقوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى: ظل وجهه مسودا. قال الشاعر: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وقال الآخر: أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. قال رحمه الله تعالى في المتن: وغير ليس وفتي وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى في الشرح: ويختص ما عدا فتي وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما، ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، فقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال الشاعر: تطاول ليلك بالإثمد، وبات الخلي ولم ترقد، وباتت له ليلة كليلة ذي العائل الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. وما فسرناه به التمام هو الصحيح. وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا، فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتف بالمرفوع، وعلى قول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، والصحيح الأول. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله في أول الكلام: ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، اسما أي إذا كانت ناقصة، وفاعلا إذا كانت تامة. واضح؟ هذا معنى قوله. وكان لها في لسان العرب أربعة أحوال: تأتي ناقصة، وهذه تطلب اسما وخبرا. لماذا سميت ناقصة؟ على ما اختاره جماهير البصريين أنها تحتاج إلى اسم وإلى خبر، أي لا يتم المعنى إلا بذكر الخبر، هي تحتاج إلى الخبر، ولذلك هي ناقصة بالمعنى، تحتاج إلى خبر ليظهر المعنى على الوجه الذي يراد ذكره. فلو قلت مثلا كان زيد، لا نفهم شيء إلا إذا أردت به معنى التمام، وهي حينئذ تكون بمعنى الوجود، كان زيد أي وجد. فمثلا في قوله تعالى كان ذو عسرة، أي وجد ذو عسرة، هذا معنى التمام، أي أن يتم المعنى بذكر الفاعل، وعليه لا نقول اسم كان وإنما نقول فاعل، لأنه لا نحتاج حينئذ إلى الخبر. طيب، وعندنا ما يسمى بكان الشانية، تقول كان زيد قائم. قائم يعني ماذا؟ لم ينصب. نقول كان هذه تأتي بمعنى الشأن والحكاية، فهذه تطلب اسمين وترفع الاسمين، كان زيد قائم. وكان الشانية تأتي للمعنيين، تأتي ناقصة وتأتي تم، على خلاف بين النهاة. وهناك ضمير شأن لا بد من أن نقدره، تقديره هو، كان هو. أين الفاعل أو أين اسمها؟ نقول هو المحذوف، هذا ضمير الشأن. والجملة من زيد قائم في محل رفع خبر لها، أو في محل نصب، يعني ربما يكون في محل، لكن في غير هذا المثال أو فيه على خلاف، يعني هناك خلاف في خبرها. إن جعلناها تامة فحينئذ يكون في محل رفع، وهي لا تعمل في الاسمين شيء، وإنما كان هو، كان فعل وهو الفاعل، وزيد قائم هذه كلها جملة، الجملة كلها في محل رفع خبر لضمير الشأن، إن جعلناه اسما لأنه فيه خلاف أهو اسم أو حرف، أو نقول في محل نصب إذا جعلناها ناقصة، كان هو زيد قائم. زيد قائم هي خبر ضمير الشأن. طيب، يكون منصوبا إن جعلتها ناقصة، ويكون مرفوعا، تكون الجملة في محل رفع خبر إن جعلتها تامة. طيب، هذه تسمى بكان الشأنية، وحينئذ ترفع الجملة أو تنصب على خلاف، ترفع جملة الخبر أو تنصب على خلاف. ومنه قول الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. إذا مت أو مت، يعني يجوز فيه الكسر والضم، إذا مت كان الناس كان الناس صنفين، لم يقل صنفين وإنما قال صنفان. هذه كان الشانية، أي كان الحال والشأن الناس صنفان. فيجوز أن تقول الناس صنفان، الناس هو مبتدأ وصنفان هذا خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب أو في محل رفع على الخلاف الذي أشرت إليه. وكان الشانية هذه ربما تحذف على قيل، ربما تحذف على قيل: ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي، فهل نفس ليلى شفيعها، فهل نفس ليلى شفيعها، أي فهل كان نفس، كان الأمر والشأن نفس ليلى شفيعها. وعندنا هذه كان الشانية، وعندنا ما يسمى بكانة الزائدة، وهذه سيشير إليها، وهذه يعني فيها كلام طويل جدا تحتاج إلى يعني بسط، إذا أردتم أن نذكرها فلا مانع عندي، لكن أخشى يعني أن تستصعبوا الأمر. نعم الفائدة. نذكرها. نعم. طيب، كان الزائدة هذه تدخل في الكلام حشوا، والمعنى حينئذ يكون هو الصلة والتوكيد، يكون هو الصلة والتوكيد. وهذه لا تطلب شيئا، يعني لا تطلب معمولا، والضابط حينئذ أنه يجوز أن تحذف، وهي تامة، يعني هي تامة في المعنى خلافا لبعض النحاة، فإنهم يجعلونها ناقصة، وحينئذ يقولون حذف اسمها وخبر، لكن أن ندعي حذف الاسم والخبر فهذا يحتاج إلى دليل، والصحيح أنها حينئذ تامة، ولها مواضع، النحاة بيّنوا هذه المواضع في كتبهم، تذكر في المطولات من شروح الألفية ونحوها، فربما تقع بين المبتدأ والخبر، تقول مثلا زيد كان واقف، لم تقل كان واقفا، إنما قلت كان واقف، كما قالت الشاعرة أنت تكون ماجد نبيل. فهذه زائدة لا تطلب شيئا ولا تعمل فيما بعدها شيئا، وربما تقع بين الموصول والصلة، جاء الذي كان قام أبوه، كان قام أبوه، فهذه وقعت بين الموصول والصلة، وربما تقع بين العاطف والمعطوف، في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام، كذا قال الفرزدق، في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام، أي في الجاهلية والإسلام، فكان هذه زائدة لا عمل لها. وربما تقع بين نعمة وفاعل، كما قال الشاعر ولبست سربال الشباب أزورها ولنعم كان شبيبة المحتال، ولنعم شبيبة المحتال، كان شبيبة المحتال، ما لماذا أدخل كان للصلة وللتوكيد ولا عمل لها، فهذه زائدة. وربما تقع، وهذا كثيرا يعني يأتي في لسان العربي كثيرا، ربما تقع بين ما التعجبية وفعل التعجب، ما كان أكرم عمرا، أي ما أكرم عمرا، كذلك تقع بين جزئي الجملة، وهذا له مثل مشهور عندنا، هكذا حفظ ولدت فاطمة بنت الخرشب من بني عبد لم يوجد كان مثلهم، هكذا ورد الشاهد بهذه الجملة. أما إذا وقعت بين الجار والمجرور فإنها حينئذ تكون شاذة، سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرب، على كان، هذا فصل بين الجر والمجرور بكان، على كان المسومة العرب، على المسومة العرب، هذا وقع فيه كان بين الجر والمجرور، هذا شاذ لا يقعد له ولا يقاس عليه. وأنت تلحظ أنها في هذه الشواهد التي ذكرتها جاءت بلفظ كان، ما عدا شاهدا واحدا وهو أنها وقعت بين المبتدأ وبين الخبر، فهذه يجوز أن تقع كان وتكون، أنت تكون ماجد نبيل، كذا قالت الشاعرة، لكن فيما عدا ما ذكر لا تقع أبدا إلا بلفظ كان. هذه أربعة أنواع لكان، كان التامة، كان الناقصة، كان الشانية، كان الزائد، وهي في الفصاحة على هذا الترتيب، أي التي تقع كثيرا في لسان العربي الناطقة، ثم التامة، وهما يعني كثيرا ما يقعان في القرآن، لكن طبعا الناطقة هذه كثيرة جدا. ثم الشانية، وهذه على خلاف هل وردت في القرآن أو لا، والزائدة، وهذه لم تقع في القرآن الكريم ولا في فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. أما ما سوى كان فهذا فيه خلاف بين النحاة، ما سوى ليس وفتئ وزال، هذا كله يأتي تاما وناقصا. إذن 10 منها تأتي تامة وناقصة، أما الثلاثة ليس وفتئ وزال فهذه لا تأتي إلا ناقصة. نعم، ويختص، تفضل يا محمود. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن: وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: تجد كان في العربية على 3 أقسام: ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو قوله تعالى وكان ربك قديرا، وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. وشرط زيادتها أمران: أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا، كقولك ما كان أحسن زيدا، أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بينما وفعل التعجب، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، بل أنها لم يؤت بها للإسناد. قال رحمه الله تعالى في المتن: وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. قال رحمه الله تعالى في الشرح: تختص كان بأمور منها مجيئها زائدة، وقد تقدم، ومنها جواز حذف آخرها، وذلك ب5 شروط، وهي أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وأن لا تكون موقوفا عليها، ولا متصلة بضمير نصب وبساكن، وذلك كقوله تعالى ولم أكن بغيا، أصله أكون، فحذفت الضمة للجازم والواو للساكنين والنون للتخفيف، وهذا الحذف جائز، والحذفان الأولان واجبان، ولا يجوز في نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لأجل اتصال الساكن بها، فهي مكسورة لأجله، فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة، ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه لاتصال الضمير المنسوب بها، والضمائر ترد الأشياء إلى وصولها، ولا في الموقوف عليها، نص على ذلك ابن خروف معناه بالتجديد، نص على ذلك ابن خروف خروف خروف نعم نص على ذلك ابن خروف وهو حسن، لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت، كقولك عه ولم يعه، فلم يكن بمنزلة لم يعه، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن، ولا يقال مثله في لم يعه، لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم، بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا. قال رحمه الله تعالى في المتن: وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. قال رحمه الله تعالى في الشرح: من خصائص كان جواز حذفها، ولها في ذلك حالتان: فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، فتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذف الجار اختصارا كما يحذف قياسا من أن، كقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما. ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصل الضمير فصار أن أنت، ثم زيد ما عوضا فصارت أما أنت، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت. وعلى ذلك قول العباس بن مرداس: أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الطبع، أصله لأن كنت، فعمل فيه ما ذكرنا، والثاني بعد إن ولو الشرطيتين. مثال ذلك بعد إن قولهم: المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر. ومثل ذلك وقوله: والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وقال الشاعر: لا تقربن الدهر آل مطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عن الدهر. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، لا يأمن، لا يأمن، نعم، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل، أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد، ولو كان الباغي ملكا. قال رحمه الله في المتن: وما السلام عليكم. وكذلك لا لا لا يأمني، الشيخ ضابطها كده سيدي الحاشية على إنها لا نهية، ضبطها على إني لا نهية. هل في كونها نهية في خلل؟ نعم، فيه نظر في خلل في المعنى. لا، المعنى يستقيم أيضا، لكن هذا فيه نظر، لأن لا الناهية تقع مع المضارع الذي يفتته بالياء قليلا، يعني الشواهد التي وردت فيه قليل، هو فصيح لا إشكال فيه، لكنه قليل، والظاهر هنا أنها نافية وليست ناهية، ولذلك هو أخبر عنه. طيب، يعني لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، هو أخبر عنه قال ضاق عنهم، فكأنه أخبر عن حاله، وهذا يناسبه معنى النفي وليس الإنشاء، الله أعلم. لكن يعني الشيخ يعني أعلم، فننزل على يعني كلام الشيخ وأراجعه إن شاء الله تأدبا مع الشيخ. طيب، قوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم ممن ألان الله له النحو كما ألان لداود الحديث. نعم صحيح. القول البيت أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، صحيح كده؟ الضبع، نعم نعم الضبع. طيب، لكن لو قلنا لم تأكلهم الضبع، بعض الناس مش قال يعني المحلى بأل هنا، المفرد المحلى بأل يفيد العموم كما قلنا في الأصول. نعم، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر. نعم، والإنسان، لكن جمع الإشكال. نعم، لا في بعض الناس قال الضبع، سمعتها هكذا يعني، لكن الضبع لكن هل جمع ضبع ضبع؟ أنا لا أعرف هذا البيت إلا الضبع، وهذا ما لا أعرف غيره يعني، لا الله أعلم، فنرجع إليها إن شاء الله، لكن نعم. هو الضبع المعروف يعني، الحيوان المعروف. شكرا. كنت سأقول شيئا. نعم، جزاك الله خير يا سيد، جزاك الله خير. آمين وجزاك. كان يتكلم على نعم حذف كان، كان يتكلم على حذف كان. كذلك مما لم يذكره أنها ربما حذفت كان أو يكون قبل لام الجهود، لام الجهود لام النفي ربما تهدف، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في الركعتين اللتين بعد العصر: ما أنا لأدعهما، أي ما أنا كنت لأدعهما. هذه تحذف قبل لام الجهود، هذه خاصة بلام الجهود. أما هكذا ورد الشاهد: ما أنا لأدعهما، أي ما أنا كنت، أي ما كنت. وتخرج عليه قول الشاعر: فما جمع ليغلب جمع قومه مقاومة ولا فرد لفرده. فما جمع ليغلب جمع قوم، أي فما كان جمع ليغلب جمع قوم. هذه كذلك من مواضع حذف كان أو يكون، وحينئذ يجوز أن تأتي بكان أو يكون في هذا الموضع. طيب، ومن نافية؟ نحن وقفنا هنا، ومن نافية عند الهجازيين؟ نعم لا ي... نعم نعم صح، تكلم الشيخ محمد على لا يأمن الدهر ذو بغي. نقول ننزل على ضبط الشيخ رحمه الله، وإن كان الأظهر عندي أنه لا يأمن، لكن لا بأس، يعني المعنى يحتمل الاثنين. محمود أسمع إليك. نعم أسمع شيخ. طيب تفضل. شاهد يا مولانا: فما جمع ليغلب جمع قومي. نعم، هنا حذفت قبل لام الجهود مقاومة ولا فرد لفرد. نعم، يعني لا يغلب جماعة قومي، جماعة إذا دخلوا جماعة على جمع قومي، ولا فرد لفرد، يعني ولا فرد منهم يغلب فردا من قومي. نعم، وقول أبي ذر: ما أنا لأدعهما. أبو الدرداء، أنا قلت أبو ذر، أبو الدرداء: ما أنا لأدعهما، أي ما كنت لأدعهما. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهو الجبل. أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد ولو كان الباغي ملكا. قال رحمه الله تعالى في المتن: وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن، ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا، نحو قوله تعالى: ما هذا بشرا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: يعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولا ت، ولكل منها كلام يخصها، والكلام الآن فيما وإعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين وهي اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما هذا بشرا. وقال تعالى: ما هن أمهاتهم. ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا تقترن بإن الزائدة، ولا خبرها بإلا. فلهذا أهملت في قولهم في المثل: ما مسيء من أعتبه لتقدم الخبر. وفي قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، لوجود إن المذكورة. وفي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة اقتران خبرها بالله. وبنو تميم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة، فيقولون: ما زيد قائم، ويقرؤون ما هذا بشر. قال رحمه الله تعالى في المتن: وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز تعز نحو. قال في المتن: وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا في العرش أولا ثم انقش. هذا الشاهد هو مصنوع، يعني هذا ليس من كلام العرب، ويعني علامة الوضع عليه واضحة جدا، فهذا ليس شاهدا يعتمد عليه لأنه منفوذ، هذا ليس من كلام العرب. طيب شيخنا، إن كان إن استشهدوا على مسألة بشاهد ثم اتضح أن هذا الشاهد موضوع، يعني هل أحكامهم في هذه المسائل كأحكام يعني الحديث في الحديث، يعني فتنفى المسألة؟ إن كان شاهدا واحدا وعليه بنيت المسألة فإنه حينئذ نقول المسألة في أصلها لا تثبت لأنها بنيت على شيء لم يثبت. لكن إن كان شاهدا من الشواهد، والشواهد كثيرة، أنه لا يعترض على المثال، لكن هو أراد أن يقاعد لزيادتها في الشعر بشرط تنكير معموليه، فأتى بشاهد، فهذا الشاهد ليس من كلام العرب وعليه فأصل المسألة هي الإذن يكون باطلا. لكن يعني هو قلد فيه ابن مالك رحمه الله تعالى، فهو يعني أول فيما أعلم من ذكر هذا الشاهد، ولا لم أجده فيما وقفت عليه، يعني فيما وقفت عليه أنا لغيره. لكن هو لا شك أنه مصدر ليس لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين، وقد أنشده الأشموني والمؤلف في الأوضح. نعم، والمؤلف في أوضحه، وأنشده في الشذوذ مرتين، وابن عقيل، وشرحناه في المواضع المذكورة. انظر كلها شواهد المتأخرين، كلهم شراح الألفي. طيب هذا لو كان شاهدا لما خفي على سيبوي، ولا على الأخطر، ولا على الكسائي، ولا على الفراء، ولا على ثعلب، ولا على المبرد، ولا على غيرهم من خبروا النحو وعرفوا مسائله وأدركوا أوله وآخره، فهذا ليس شاهدا يعني يعتمد عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. ولإعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمها، وأن لا يقترن خبرها بإلا، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر، فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد، ولا في نحو لا أحد إلا أفضل منك، ولا في نحو لا زيد قائم ولا عمرو. ولهذا غلط المتنبي في قوله: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وقد صرحت بالشرطين الأخيرين، ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا، ولهذا تعمل في النثر. وقد اشترطت فيما أن لا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا، فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا، لأن اسم لا يقترن بإن. قال رحمه الله تعالى في المتن: نعم، الصوت يا شيخ محمود انقطع. الله تعالى في الصوت غير واضح، الصوت انقطع. وقد صرحت بالشرطين، ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا، ولهذا تعمل في النثر. وقد اشترطت فيما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا، فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا، لأن اسم لا لا يقترن بإن. قال رحمه الله تعالى في المتن: ولا تلاكم في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو ولا تخين مناص. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الثالث مما يعمل عمل ليس لا، وهي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة، وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، والثاني أن يحذف أحد الجزئين، والغالب أن يكون المحذوف اسمها، كقوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص. واتقوا الله أعلم، فنادى بعضهم بعضا. الصوت واضح شيخنا؟ لا لا. والتقدير والله أعلم، فنادى بعضهم بعضا أن ليس الحين حين فرار، وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها، كقراءة بعضهم ولا تحين بالرفع. قال رحمه الله تعالى في المتن: الثاني إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدا اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. قال رحمه الله: لو قلنا بالرفع ولا تحين، ماذا تعرف؟ يعني ما كيف نعرف؟ طيب اترك هذا السؤال، يعني تجيبون عليه الى المجلس القادم. يعني لابد ان ناخذ شيئا نطمئن فيه الذهن، يعني لان الممارسه والتطبيق هذا لابد منه. النحو قياس يتبع، فهنا نكته من تفطن اليها فهو نحوي. إذا قلنا بالرفع كيف نعرب؟ ولا تحين مناص، يعني نجعل أسبوعا إلى المجلس القادم يجيبون على هذا. نعم تفضل اسمع. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى في المتن: الثاني إن وأن قال رحمه الله تعالى في الشرح: الثاني من نواسخ إلى والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف: إن وأن، ومعناهما التوكيد. تقول زيد قائم، ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره، فتقول إن زيدا قائم، وكذلك أن، إلا أنها لا بد من أن يسبقها كلام، كقولك بلغني أو أعجبني ونحو ذلك. ولكن ومعناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. يقال زيد عالم، فيوهم ذلك أنه صالح، فتقول لكنه فاسق، وتقول ما زيد شجاع، فيوهم ذلك أنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم. وكأن للتشبيه كقولك كأن زيدا أسد، أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب، وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه، كقول الشيخ: ليت الشباب يعود يوما، أو ما فيه عسر، كقول المعدم الآيس: ليت لي قنطارا من الذهب. ولعل للترجي وهو طلب المحبوب المستقرب حصوله، كقولك: لعل الله يرحمني، أو للإشفاق وهو توقع المكروه، كقولك: لعل زيدا هالك. وللتعليل كقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي لكي يتذكر، نص على ذلك رحمه الله تعالى في المتن. إن لم تقترن بهنما الحرفية نحو إنما الله إله واحد، إلا ليت فيجوز الأمران. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن بهنما الحرفية، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. وقال الشاعر: والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. وقال الآخر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة واستثنى منها ليت فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الاسمية فلا يقال ليت ما قام زيد فلذلك أبقوا عملها وأجازوا بها الإهمال حملا على أخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقط برفع الحمام ونصبه. وقولي ما الحرفية احترازا عن ما الاسمية فإنها لا تبطل عملها وذلك فقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. فما هنا اسم بمعنى الذي وهو في موضع نصب بإن وصنعوا صلة والعائد محذوف وكيد ساحر الخبر والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. قال رحمه الله تعالى في المتن كإن المكسورة مخففة. قال رحمه الله تعالى في الشرح معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما كذلك يجوز في إن المكسورة إذا خففت كقولك إن زيد لمنطلق وإن زيدا منطلق والأرجح الإهمال عكس ليت. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقال الله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال. قال رحمه الله تعالى في المتن فأما لكن لم فتهمل وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون فدخلين. قال رحمه الله على المتن وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حسب اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. قال رحمه الله تعالى في الشرح وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال. نعم أنا كنت عايز أجيب على ولا تحين مناص. طيب دلوقتي يعني الآن نتركها في يعني أنا كنت عندي جواب بس قلت مراجع. طيب الأحسن إن احنا نتركها لماذا يعني حتى نرى يعني جواب الإخوة هو طيب أمر زال يعني نحن بيناه قبل قليل أنا بينته أثناء الشرح لكن طيب. يعني نعم نتركها أحسن يعني لننظر الإجابات. نعم لا بأس إن شاء الله. نعم طيب يعني إلى أن يأتي يعني طيب تفضل كما شئت يا مولان. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور أن يكون ضميرا لا ظاهرا وأن يكون بمعنى الشأن وأن يكون محذوفا ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. مثال الاسمية قوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين تقديره أنه الحمد لله أي الأمر والشأن فخففت أن وحذف اسمها ووليتها الجملة الاسمية بلا فاصل. ومثال الفعلية التي فعلها جامد وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والتقدير أنه عسى وأنه ليس، ومثال التي فعلها متصرف وأنه نعم وتقديره أنه وأنه ليس والتقدير نعم نعم والتقدير وأنه عسى وأنه ليس، ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء، والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من خفف أن وكسر الضاد. طب ده قراءة نافع. فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من أربعة، وهي قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا، ليعلم أن قد أبلغوا، وحرف التنفيس نحو علم أن سيكون منكم مرضى، وحرف النفي نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ولو نحو وأن لو استقاموا. ربما جاء في الشعر بغير فصل كقوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا لأعظم سؤلي. وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير شأن. عندك ببنائه علموا أن يؤملون، لا هو يؤمل من جعلناه أصلا نعم ثابت. نعم نعم علموا أن يؤملون بالبناء يعني المجهول، بالبناء المجهول. نعم العرب لشعره هي أنا أقرأ من نفس النسخة الحبيب. نعم نفس النسخة. طيب العرب شعرهم يعني من غاص في أشعار العرب وقرأ فيها كثيرا ومارس القراءة في شعر العرب يستطيع أن يعرف الفرق بين شعرهم وبين شعر غيرهم. هذا كذلك من الشواهد التي يبدو أن علامة النحل عليه بديع. فسبحان الله يعني جمع بين أن والفعل في شطري البيت مرتين، والعرب لا تفعل هذا قليلا، يعني هذا يدل على أنه مصنوع. كذلك من علامات الصناعة أن يأتي الشاعر بلغتين في بيت واحد، كيف يعني؟ فهذا دليل على أنه مصنوع. عموما هذا أيضا من الشواهد التي ليست لا يحتج بها. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا، يعني أتى بالاثنين في نفس البيت، فهذا واضح أنه مصنوع. نعم يعني مثلا أحيانا بتأتي يعني مثلا بيت زي لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، هذا يقال إنه مصنوع إنه جمع بين اللغتين بين صرف دع. إن كان هذا الشاعر لم كان مثلا من قبيلة من القبائل التي يأتيها العرب كقريش، فإنه يحتمل منه أن يأتي بلغتين لأنه يعرف جميع اللغات. أما أن نأتي لشاعر لا يعرف إلا مثلا من الهذليين، نأتي فيتكلم بلغة قريش مثلا، طب كيف ولم لا يعرف لغة قريش مثلا يعني؟ أو من حمير أو من قبيلة من القبائل التي لها لهجات مثلا معروفة، ثم يأتي فيتكلم بلغة ليست لغته، هذا غير ممكن. لكن إن كان الشاعر مكثرا وكان معروفا بأنه من قبيلة مثلا يعني مشهورة كقريش، قريش يأتيها العرب من جميع النواحي، فهي تعرف جميع اللهجات في الغالب، لكن لا يعرف جميع العرب لغة قريش. لكن هذا البيت أولا هو لم يحتج به علماء النحو الأوائل، هذا أولا. الأمر الثاني أنه علامات الوضع عليه واضحة، يعني قد يعني ربما تقولون لا لا نأخذ بكلامك ومن أنت حتى تقول مثلا، فهذا لا يزعجني ولا يضايقني يعني. حاشاكم شيخا محمد، الله أكرمكم، شيخ محمد محيي لهذا الأمر، يعني أنا نبهت عليه، إذا أردتم أن تأخذوها فائدة فيعني أنا أشرف بذلك، إذا أردتم أن تهملوها أيضا لا يزعجني هذا. قبلنا الفائدة شيخا، لا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أقبل البشر عليه الصلاة والسلام. هو سيدنا الفائدة في القاعدة ليس بسبب تكراري أنا ما الفعل، ليس بهذا السبب، لكن هذا من الأمارات. واضح شيخ محمد؟ يعني أنا لم أرده، لا بهذا. هو القاعدة هو الفائدة الكبرى في القواعد التي تقعدها، يعني مثلا إذا كان البيت حديث الاستشهاد لم يستشهد به النحاة الأولون فهذا علامة على الشك فيه. إذا جمع هذه القواعد يعني أكثر فائدة من أحد من أفراد الأبيات أن نقول فيها المصباح. فيعني ربما نقول مثلا الشيخ لا سيما إن كان يؤصل لا سيما إذا كان بهذا البيت لمسألة النحوية، أما إن كان يكثر من الشواهد وأتى بشاهد ليس معروفا لأحد قبله فلا نرده، لأنه لا يقاعد عليه مسألة، لكنه يقول وربما جاء في الشعر بغير فصل كقوله علموا أن يؤملون فجادوا، فأنت الآن ستحتج به على أنه ربما يأتي في الشعر بغير فصل. طيب إن وجد في مثال غير هذا فلا بأس، مثال يكون معروفا عند العرب من أشعار العرب الذين يهتدوا بشعرهم فلا إشكال. نعم سيد. طيب وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير شأن فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر. نعم بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. نعم بارك الله فيك أسل. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قبل. إذا خفف كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن ولا يلزم أن يكون ضميرا. قال الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية، وقال كأن ظبية. نعم المفترض تقول كأن ظبية صح سيدنا؟ يصح النص ويصح الجر. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. يروى بنصب الظبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، أي كأن ظبية عاطية هذه المرأة، فيكون من عكس التشبيه أو كأن. نعم كأنه أو كأن يعني لأنها يبقى خبر. نعم أو كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه، ويروى برفعها على حذف الاسم أي كأنها ظبية. طيب الجر على إيه سيدي؟ لا هي فيها النص وفيها الرفع. نعم يعني الضبط حضرتك. نعم حضرتك الضبط عند حضرتك برضو نفس الموضوع. لا عندي ظبية هذا غلط، بس أنا عندي مجرورة ما لا هي بالرفع أو بالنصب. وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل فالمفرد كقوله كأن ظبية في رواية من رفع، الجملة الاسمية كقوله كأن ثدياه حقاني، وإن كان وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. ربما كان فعلا وجب، ربما أراد الشيء والله أعلم من إثباته بالجر الإشارة، يعني وإن كان هذا لا يأتينا في قطر الندى يعني، لكن ربما أراد أن يشير إلى أن زائدة والكاف هي التي عملت الجر في ظبية، كأن ظبية، ما الذي عمل الجر في ظبية؟ نقول على لو جوزنا يعني هذا الجر فتكون أنها هنا هي زائدة، وهذا جائز في كلام العرب. يعني أشار إلى هو ذكر هذا تحت، أين الشاهد فيه؟ تحت في الهامش، لا بعد لا. الشاهد فيه، قبل الشاهد فيه كده بثلاث أسطر، السطر اللي فوق، ويروى أيضا بجر ظبية، الشاهد فوق الشاهد فيه سيدنا سيد ثلاث أسطر فوقه، نعم يروى أيضا بجر ظبية. طيب هلا نعم أشار أيضا نعم أشارها هنا إلى أن زائد، نعم أنا لم أره والله، لكن هذا جيد يعني أنه أشار إليه رحمه الله. نعم. إذن فيها ثلاثة أوجه على ما ذكره الشيخ، كلها صحيح، لكن النص أحسنها ثم الرف. نعم سن بارك الله فيك. طيب. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، والثاني كقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت، فحذف الفعل، ولا يتوسط خبرهن نعم على أحد الوجهين، وروي وكأن قد بتنوين قد وكأن قد اللي هو نعم أنواع تنوين الغالي، نعم يعني تنوين عشرة أنواع تأتينا إن شاء الله في مقام أوسع. إن شاء الله. ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا. لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما كما جاز في باب كان، لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيد، والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف، فكانت أحمل لأن يتصرف في معمولها، وما أحسن قول ابن عنينا يشكو تأخرا. الضبط ده صواب سنة عينة. ابن عنينا صح، أم هذا الضبط؟ لا أذكر نبحث، بس يعني كيف أكون ابن عنينا؟ محمد السلام عليكم. لذلك أنا قلت أبحث. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخنا. كلمة ضبطت عندي هنا ابن عنين. نعم طيب هذا هو الأقرب إن شاء الله. معذرة الشيخ محمد القارئ، هل قرأ كان ثدياه حقاني؟ أظن ما قرأ هذا. أنا لا قرأتها والله، حتى قلت أنت صدق يا شيخ، حتى قلت الصدر. نعم. قلت وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقان. أنا وهي أنا أنا غفلت أنا. نعم لا رأس إن شاء الله. طيب قال ابن عنين يشكو تأخره كأني من أخبار إن هو الذي كنت يعني سأقوله أن في قوله وكأن قدي هذه أحد الأوجه، وروي قدي وكأن قدي وكأن قدي بغير إثبات الياء، فمن نون يعني هكذا حكاه النحاة يعني، وأنا أظن أن هذا مفتعل والله أعلم، لكن هو مما يحتج به على تنوين الترنم. فلو قلنا ثابت، لو قلنا لا يثبت فلا إشكال يعني، لا يقدح في تنوين الترنم لأنه له شواهد كثيرة. نعم. وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز فيهما أن يتوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما، كما قال تعالى إن لدينا إنكالا وجحيما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. واستغنيت بتنبيهه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور على عن التنبيه على امتناع التقدم، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس، ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسول. تكسر إن في مواضع أحدها أن تقع في ابتداء الجملة كقوله تعالى إن أنزلناه إن أعطيناك الكوثر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثاني بعد القسم كقوله تعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه ياسين والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين. الثالث أن تقع محكية بالقول كقوله تعالى قال إني عبد الله. الرابع أن تقع اللام بعدها كقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكسرت بعد يعلم ويشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخرين. وجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها وما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة، اثنين متأخرين واثنين متوسطين، فأما المتأخران فالخبر نحو إن ربك لذو مغفرة، والاسم نحو إن في ذلك لعبرة، وأما المتوسطان فمعمول الخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل، والضمير المسمى عند البصريين فصلا عند الكوفيين عمادا، نحو إن هذا لهو القصص الحق، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. قد يكون دخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات كقولك إن زيد إن زيد لمنطلق. إنما وجبت هنا فرقا بينها وبين إن النافية كالتي في قولك إن عندكم من سلطان بهذا، ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإذا اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس، وذلك إذا شددت نحو إن زيدا قائم أو خففت وأهملت، نحو إن زيدا قائم أو خففت وأهملت وظهر المعنى كقول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. طبعا هو قصده بظهور المعنى السياق الذي قبله. نعم. وهذا يعني من فوائد كنز المنظومات التجارية أنها تسهل مثل هذه المواضع، يعني مواضع الكسر، مواضع كسر الهمزة في إن، مواضع الفتح متى تكسر ومتى تفتح. يعني هذا من فوائد حفظ المنظومات يسهل هذا. ولذلك ابن مالك رحمه الله يعني في ألفيته لما جمع هذه الأوجه وأشار إليها لأنها كثيرة، يعني ما ذكره ابن هشام هذا ليس بشيء. المواضع التي يعني يجب فيها فتح همز إن وكسرها، ومنها ما يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، وهذه 27 موضع، تخيل يعني هذه سبعة، ولذلك يعني تطول جدا. يعني جمعها ابن مالك وزاد عليه ابن بونة في احمراره عند قوله وهمزة إن افتح لسد مصدري ما استدها وفيه سوى ذاك اكسري فافتح إذا أتتك مفعولا بلا تردد أو مبتدا أو فاعلا. نعم نعم يا محمد فاكسر في الابتداء وفي بدئ صلة، ويقول فاكسر في الابتداء وفي بدئ صلة وحيث إن اليمين مكملة. لا لا هذا في الكسر، وانت حضرتك تنشد من مرة ابن بني انت. نعم المواضع التي تفتح فيها همزة تكسر فيها همزة إن نعم المواضع التي يكسر فيها الهمزة. نعم يعني حضرتك تنشد من شرح ابن مالك ذكرها في قوله وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك. ابن بونة رحمه الله في أمراره ذاك زاد عليه قال فافتح إذا أتتك مفعولا بلا تردد أو مبتدا أو فاعلة أو إن أتت مجرورة أو نائبة أو خبرا عن غير قول وأبى خبرها عنه كذا ما أتبع جميع ما ذكرته فاستمع. الكسر عند قوله واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة أو في بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى وليت حيث وإذ وتنكسر صفاتنا وخبر أو خبر غير مذكور. أما المواضع التي يجوز فيها الوجهان فهذه كثيرة جدا، بعد إذا فجاءة أو قسمي للام بعده بوجهين نومي ما تلوي فالجزاء وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد وموضع التعليل أو بعد أما حتى وواو مفرد تقدم يصلح للعطي عليه رجح من بعد لا جرم أن تنفتح. وهذه يعني كثيرة جدا. الله المستعان. النحو صعب لكن يعني يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم وإلى ممارسة وإلى تطبيق، ولذلك يعني قطر الندى يفتح لك الباب إلى الولوج إلى الألفية، فلا بد من الاعتناء به ويؤخذ بشرح ميسر في قطر الندى وما نذكره من تعليق عليه، ثم بعد ذلك يؤخذ شرح متوسع له أو يعني لا تتوسع في شرحه لكن تدخل إلى شرح ميسر على الألفية، وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى يسهل الصعب. طيب نقف عند قوله ومثله إن لا نعم لن نتال الجنس، وكنت يعني سأنبه على بعض المسائل لكن الأمر لا يحتمل وضاق الوقت ويعني أخشى أن تملوا، فربما نجعله في المجلس القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.